مركز الفيوش قلنا قد حذر منه الشيخ ربيع وأنا سمعته يقول هو مع محمد الإمام يتبع محمد الإمام، وهكذا حذر منه الشيخ عبيد، وهكذا حذر منه الشيخ عبد الله البخاري، خواص أهل العلم. طيب